السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. أمي وأبي يعني الله يرحمهم ويرحم كل أموات المسلمين يا رب. آمين. كانوا بيفطروا في رمضان مثلا لأيام مرض أو كده يعني. وكان إمام المسجد جنبنا أشتغل إن هم يخرجوا عن كل يوم إطعام مسكين. والفجوة هم مات الله يرحمهم يعني. فهل أعوض الأيام دي عنهم يعني صوم عنهم ولا خلاص كده الأمر انتهى؟ لا، هل كان يفطران وقت مرض وبعدها يشفيان؟ بعدها يشفيان. ويستطيعان القضاء ولم يقضيا؟ ما هو الإمام بتاع المسجد اللي جنبنا كان بيقول لهم طلعوا عن كل يوم في طول اطعموا مسكين. لا، بس في فارق بين أمرين. إذا كان يستطيع القضاء ولم يقضي فإنك ممكن تقضي عنهم. إذا كان لا يستطيع القضاء وأفتهم الشيخ إنهم لما كبر سنهما ولم يستطيع القضاء يطعم المكان كل يوم مسكينا، فحينئذ لا بأس بالذي صنعتم. يعني باختصار، إذا كان يستطيعان القضاء ولم يقضيا صم عنهم، وإلا فيجزئ ما أرشدكم إليه إمام. جزاك الله خير. وياك. بارك الله فيك يا أخ محمد بن علي، جزاك الله خير. بارك الله فيك فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت، وسلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لو دلوقتي مثلا الوالد حلف مثلا عليا ان هو ان انا ما اروحش اشوفه ولا كده. ليه؟ فهل دلوقتي الحكم ايه؟ يعني زعلان منك يعني ولا ايه؟ سبب. والله كان هل يصح حديث في أفضلية الصلاة في البيت للمرأة؟ من ممكن أن تحسن بمجموع طرقها، حسن بمجموع طرقها. ولمن تكلم فيها أيضا وجه. أما إذن النبي عليه الصلاة والسلام لهن إذا استأذن للمسجد لا يفيد الخيرية، لا يفيد الجواز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. بعدين بقولك أنا عندي شركة تجيب طيارات وبوزع عن طريق الطيارات، يعني عندي 5 6 شركات طيارات. نعم. هل يجوز لي إن أنا أأمن على الطيارات دي بحيث مش إن إحنا خايفين من حاجة أو مثلا نتكسب من وراء شيء، لكن عشان وارد إن يحصل على الطريق إن يحصل فيها أحداث حوادث أو كلام ده كله، فنأمن عليها من أجل إن هم يصلحوا طياراتنا أو يصلحوا طيارات الغير أو غيرنا إيه؟ فهل يجوز التأمين عليها؟ والله أنصحك بعدمه إلا إذا أجبرت. لا مفيش إجبار ولا حاجة، إحنا اختيار مننا، لأن أنا صاحب الشركة من الإمارات وبعت لي فتوى من هناك من الإمارات ومن المملكة بتفيد ذلك من أجل المصلحة وكده العامة يعني. هل يجوز؟ والله أنا قلت لك لو أنا مختار أبتعد عن أي شبهة ولما فيها من الغرض والجهالة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا والدة من حوالي شهر من قطع جنب اللي فات، يعني قطع كام، بس كنت بجيب الإفرازات منها غاز يعني، بعدين انقطعت، بعدين اتحرق، وبعدين أنا جيبي ينقص كده مرة واحدة بس في اليوم، في اليوم ما بين. يا أختي ركزي في الكلام. دورتك الشهرية كم يوم؟ طيب انت يعني انت والده ايه المشكله عندك؟ انا انقطع دمي من فات وقالي لي عندي نقص كده، يعني بل لك كم يوم من ان انقطع دم النفاس منذ ان وضعتي لك كم يوم؟ انقطع دمي من فات ومن بعد الولاده ب 15 يوم، يعني من وقتها كم يوم يعني الان من وقتها كم يوم؟ يعني من بعد انقطاع دم النفاس الى الان كم يوم؟ كده دم استمر 15 يوم وانقطع كده مره 15 يوم على انقطاع الدم، يعني 30 يوم. ايوه 30 يوم. الولاده عدت عليها 30 يوم شهر. الولاده عدت عليها 30 يوم شهر. ايوه ممكن اكثر بس لا لا لا، اغتسل وصلي، اللون الاصفر ليس دم، اغتسل وصلي. نعم نعم نعم. السلام عليكم. هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وخطبة الجمعة قد بدأت؟ نعم يصح ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل رجل جلس دون أن يصلي ركعتي تحية المسجد، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت دلوقتي انا طالب في جامعة وعندي مركز بيدي مراجعات، مركز خارج الكلية، مكان فيه صخور كده بيجيب معيد ويدي مراجعات للطلبة، فانا كان في حد بيسجل المراجعة بالصوت ويصور السبوره دي، يصور البورد او يصور المكان اللي بكتب فيه، وانا اسمعها في البيت ولا ادفع فلوس المراجعه ولا اسمع شيء. تمام. هل كان الدكتور الذي يدرس او المكان المرتب للتدريس اشترط عليهم الا يبثوا هذا او لم يشترط؟ بنسبه كبيره انا هسأل يعني هم دلوقتي هم كان على مدار دراستي عدى يعني مهندسين وطرقته في المكان، فأنا إن شاء الله يعني أنا لازم أسأل واحد واحد. لا يسأل مكان، أسأل المكان. نعم. هل يشترطون أو لا؟ بالعلم إن في لازم عفوا للمكان وفلوس تروح عفوا اسمع الكلام بس مني. الطالب الذي فعل ذلك اسأله هل اشترطوا عليك هذا الشرط أم لم يشترطوا وانتهى الأمر، والذي يتحملها امام الله. عارف ما فهمتش يعني انا اللي سمعت، انا اللي من الذي كان ينقل لك؟ اللي كان ينقل لي واحد معرفة الدفعة يعني بيدرس عندهم. يثبت هو جميل ايوه اسال يا اخي اسمع الكلام بس انت ما تعبني لي بس بقول لك اساله هل اخذوا عليه شرطا ان لا يبوس ام لم ياخذه فرضا سواء كده او كده انا شخصيا ليا ذنب ما هو طبعا اذا كانوا اشترطوا عليه فانت ستكون متعاون على الاسم والعدوان معه حاجة معينة؟ يا اخي اسمع الاول اسأله ويمكن المشكلة اتحلت تمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا الحمد لله الحمد لله سؤالين يا شيخنا بعد اذنك تفضل سمعت فتوى لحضرتك هي قديمة لكن انا ما سمعتهاش غير في الكلام دي يعني بتحريم التأمين على الحياة لما فيه من غرر ولما فيه من مر نعم حصل تمام. حصل انا كان بقالي سنتين ونص مأمن على الحياة تمام ايه فدلوقتي اعمل ايه انا هل انسحب ولا اكمل وفي الاخر باخدش الاسلوبي مع العلم اني لو انسحبت وفيها مرضى لي لا امتى تتوزع عن المعطوش والله كلهم جائز الرأيان جائزان يعني ممكن اكمل العرضان اللذان عرضتهما الان جائزان وفي الاخر اخد الفلوس اتصدق يعني هم هيدوني مثلا المبلغ بالزيادة جائزان العرضان جائزان أي يجزء عن تحية المسجد نعم يجزء يعني ما صليت يعني صلى ركعتين السنة فقط ما صليتش تحية المسجد إني وصلت أول أيوة لأن لا أنت جلست ولا ما جلست لا ما جلست أنا دخلت وجلست ما فيش مشكلة خلاص لأن الرسول قال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين وقد تمت تمام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم أنا أحبك الله حبك الله والذي أحببتنا له إذا أليه شخصاً مرضاً الله يوفقنا وياك والسمعين والسماعات يا رب شخصاً الله يرضى عنك دلوقتي لو رجل مات في حياة أبيه ولاده لا يرثوا من جده إذا كان لهم أعمام فهم محجوبون بأعمامهم لوصية محجوبون بأعمامهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا نفس الشخص زي خنا هو مكان الموضوع كان يتم في السر ليس في يعني مش بإذن الحد خلاص إذا أنت شاكك إنه هو غشهم اذهب وسلم مبلغ من المال للهيئة المنظمة بس السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وجزاك تفضل بس عايز اسالك عن صحة فتوى كده ذكرت مجموعة فتاوى الشيخ تفضل سئل شيخ الاسلام عن امرأة نصرانية تزوجت بمسلم وطلب منها جنين وتوفى زوجها والجنين له 7 أشهر هل تدفن مع المسلمين او النصارى؟ ألا تدفن في مقابر المسلمين ولا النصارى؟ هذه اجتهادات هذه اجتهادات لأن أهل العلم في هذه المسألة لهم أكثر من قول لأهل العلم أكثر من قول في المرأة المسلمة التي حملت بصبي هل الصبي الذي في بطنها على الفطرة هل تدفن في مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ آراء متعددة والرأي فيها ليس برأي واحد والأمر واسع. طيب يا شيخ ولو عيط لو عمره 7 شهور لا تضيع الوقت الله يكرمك خلاص أنا جبتك لا تضيع الوقت طبعا تفرق لأن هذا نفخ في الروح. مرحبا يا شيخ أيمن دياب وفقك الله لكل خير. بارك الله فيك. الرأي في التحقيقات الحديثية للشيخ عبد الرزاق المهدي لا لم أطلع عليها. السلام عليكم. نعم نعم أقول لحضرتك كان عندي سؤالين سل السؤال الأول بالنسبة لموضوع الإسبال الإسبال هو الإسبال بدون تفاصل يعني واحد لابس بنطلون عادي اسفل الكعبات. نعم. السؤال الثاني ان في واحد بيحط اكل العصافير على التليفونه. العصافير بتاكل منه وبعدين لقى ان الفلان بتيجي تاكل منه. فهل كده هو بيضل الناس بالفلان اللي ولا جت غايب عليهم ولا ايه؟ ايوه. الله يبارك فيكم، الله يسلمك. كان سألوا لي يا عبد الرحمن. السؤال الأول الإسباب. الإسباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالإسبال الذي هو كبيرة من الكبائر، الإسبال للخيلاء، للخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. لا. والحديث الثالث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: منهم يا رسول الله؟ خبوا خسروا. قال: المسبل. المسبل المطلقة هنا حملت على المقيدة، فالجمهور يقولون إن الإسبال الذي هو خيلاء هو الكبيرة. أما إذا كان لعلة، كان يكون رجل أحمش يعني نحيف الساقين أو به ورص ونحو ذلك، فأخرج من هذا، لأن ابن مسعود كان يسبل ثوبه، فقيل له في ذلك قال: إني رجل أحمش. أما سؤالك الثاني، ما السؤال الثاني؟ السؤال الثاني أن واحد يحط أكل العصافير. أيوة، واحد يضع أكل العصافير. هناك ناس أفاضل بارك الله فيهم يضعون أكل للحمام وأكل العصافير ويحتسبون ذلك، لكن يجرون على الجيران ضررا من حيث لا يشعرون. فأتني شخص كان من الشخص من الفضلاء يضع أمام بيته قمحا وماء، فيأتي الحمام كل يوم، كل يوم الحمام يأكل ويشرب، ولكن يطلع يتبرز على سطوح الناس المجاورين وعلى ملابس الناس، فحصل ضرر. لا ضرر ولا ضرار، يمكن يطعم ويسقي بعيدا عن الأراض، بعيدا عن البيوت. الله يسلمك، حبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ أيمن ووفقك الله. أما عن حديثك، الحديث ثابت، لكنك تسأل هل على ماذا تحدد في الدنيا، هل الحفظ أم القراءة والمداومة على تعهده؟ بل أضاف علماء شيء آخر هو العمل به. أن يفترض أن رجلا ما، يفترض أن رجلا ما حفظ القرآن لكن لا يعمل به، هل يقال له اقرأ وارتقي ورتل، أم أنه ينزل عن هذه ويكون القرآن حجة عليه؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل قرأ القرآن فأتي به، أو تعلم العلم فأتي به، فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك القرآن وعلمته، قد كذبت لكن تعلمت ليقال عالم، وقد قيل ثم أمر به إلى النار. فمن العلماء من قال: الحفظ له درجة، والقراءة لها درجة أدنى، والحفظ والعمل له درجة، والمنازل بالتبع، لأن الله قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالرجل هناك درجات للحفاظ، ودرجات للحفاظ العاملين به، ودرجات للقراء، درجات للقراء. فالذي يجمع بين هذه على الدرجات لا ريب. وفقك الله وأحبك الله، شفاك الله يا علي بن موسى العسيري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا رب. نعم. والدتي كانت حاطة فلوس في البنك وبيجيلها عائد علينا، فهي كانت بتستفيد بالفوايد اللي بتيجي، يعني بتطلعها لله يعني. جت سنة كان عندها أرض تبع الحكومة وطبقوا عليها ضرائب، فدفعت الضرائب بتاعة الأرض من الفوائد بتاعة البلد. هل هذا يجوز؟ طبعا لا لا لا، هي استفادت من الفوائد الربويه ولا يجوز الاستفاده من الفوائد الربويه سواء في دفع ضرر او سواء في نيل اجر. يعني كده تطلع الفلوس طلعها افضل ولا اجر ورع عند الله سبحانه. والثاني ما عندي تاجر، والدي كان باع ارض مقابل جواز اخويا الازهر ده، وحط الفلوس دي في البنك قيمتها 700,000، فسحب عليها بنظام المرابحه قرض 630,000 واداهم لاخواتي يعني ايه يستخدموهم. فدلوقتي اخواتي بيدفعوا قسط الفلوس دي 630,000 بتتسجل تقريبا 750,000. هل هذا يجوز؟ كله غلط في غلط. هياخد ال 700,000 زي ما هي، هو مش هياخد عليها زياده حاجه. ما هو كله غلط في غلط. كله خطأ في خطأ. كده الاسم على والدي اللي حط الفلوس اصلا ولا الاسم على اخواتي؟ كل من شارك في الربا يأثم. لكن لا اعلم علماء اهل السنة الافاضل في تونس، ما عندي علم واسع عنهم بارك الله فيكم. حديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون لا يصح، انما الثابت في هذا الباب لا يحتكر الا خاطئ. وللعلم الاحتكار إنما يكون في الأقوات ليس في الكماليات. مثلا الناس في حاجة إلى رز، شخص يحتكر الرز فهذا الذي يوجه إليه اللوم، يحتكر الرز يجمع الرز اللي في السوق ويتحكم في الناس. الاحتكار في الأقوات، لكن شخص يحتكر الشيبسي، يحتكر البطاطس الشيبسي، لا ينسحب عليه الاحتكار. هذا رأي الجمهور. وقد كان سعيد بن المسيب وهو من رواة حديث الاحتكار كان يحتكر الزيت على أن الزيت ليس من الأقوات في زمنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. لا تكون سنة حتى طيب. وأنت بخير وعافية. الله يكرمك. هو كثير بس بعد إذن عليك يعني. تفضل. يعني بعد إذنك مش لازم معليك، معليك لماذا معليك؟ نحن إخوة في الله كلنا. أما تفضل. الله يكرمك. وأنا حضرتك أنا من فترة طويلة كده كنت بمر بكارد جديد، فالمهم يعني إيه، فشفت جاب عليه تفصيلين في المنام. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني سيدنا عمر كان داخل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني صلى الله عليه وسلم، كان في حاجة يعني هل يعني حاجة أهمية يعني كان في مشكلة، ودخل علينا عليه السلام في الغرفه الشريفه وكان السيده عائشه قاعده معاه والنبي كان متكئ على السرير. وبعدين تعرف ان لو لم يكن فيه اسم الرسول ما استمعنا، لان المقام ليس مقام تفسير الاحلام، لكن اسم الرسول عليه الصلاه والسلام الزمن بان نستمع. تفضل. كل خير يا مولانا. كل خير. وياك. فانا دخلت غرفه سيدنا عمر، فالنبي قام على بالي طب بخطر سيدنا عمر يعني بيقول له يعني موضوع بسيط يعني وكده يعني. فانا داخل ورا سيدنا عمر وشايف النبي عليه السلام بهيئته، سيدنا عمر بهيئته، فالنبي مش شايفني، بس انا شايف النبي كويس وشايف سيدنا عمر كويس، بس انا واقف كاني انا يعني متفرج على الحدث ده. طيب. فكنت انا في كورس جديد، كنت من النوم حسيت بسعاده كبيره يعني. طيب الحمد لله. رؤيه الصالحين في النوم خير، ولكن اجتهد في اتباع السنه حتى يقبل عليك الرسول الامين. هذا ويجدر التنبيه على أمر، وهو هل كل من رأى النبي في المنام يكون قد رأى الرسول ورؤياه حق؟ العلماء يضعون لذلك ثلاثة شروط أو أربعة. الأول أن يكون المخبر صادقا، المخبر صادقا، واحد جاء قال أنا رأيت الرسول، قد يكون هو في الأصل كذاب وقد يكون صادقا. ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يعني أعني أن الرسول عليه السلام كان أبيض، فإذا رأيت شخصا ليس بأبيض فليس هو الرسول. أيضا الرسول على خلق عظيم. فإذا رأيت سيء الأخلاق في المنام فليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال في شأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. الشيء الرابع ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. يعني مثلا شخص جاء قال أنا رأيت الرسول، سألناه ما صفة الرسول، قال أبيض، طويل أو قصير، قال وسط، مثلا خلقه طيب، قال نعم خلقه طيب جدا، بما أمرك؟ قال لي إنك بلغت المنتهى فلا حاجة إلى أن تصلي، أترك الصلاة خلاص، أنت عبدت ربك حتى أتاك اليقين، فقد أتاك اليقين، فلا صلاة ولا صوم. ليس هو الرسول. نعم. يقول السائل: ماما نظرت إن دخلت طب تعطيني حلق، وأرادت أن تعطيني سلسلة، هل يجوز؟ السلسلة أحسن ولا الحلق يا عبد الرحمن؟ السلسلة أفضل. جزاك الله خيرا، لا بأس، يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. والله وعنا وعلك وعنك يا رب، تفضل. والسمعين والسمعات. صحة حديث عرق النساء، حديث عرق النساء لا يصح. علاج عرق النساء النساء إلية شاة عربية تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على ثلاثة أيام، كل يوم من جزء. هذا الحديث معلول وضعيف، هذا الحديث معلول وضعيف. إذن حضرتك كتاب حديث إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها، حديث صحيح الإسناد، إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، حديث صحيح الإسناد. هل تجوز الاستعفيك؟ هل تجوز الاستعانة بالجن لقضاء الحوائج؟ لا تجوز ثم لا تجوز ثم لا تجوز. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حارب فلم يستعن بأي جن يحارب معه، وحفر الخندق ولم يستعن بأي جنين يحفر معه، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بجنين يبحث له عنها، إلى غير ذلك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. شيخ حضرتك كنت قلت لابن ثابت أنه في إن المجنة أي قصة الثالث، فإفرق قصة الحلق. الحلق الإزالة بالموس، أما القص بالمقص. بمعنى توضيح ما جاء يعني الحلق الإزالة التامة، موس يمشي هكذا، القص قص الزائد. تمام واضح. هو صوت معي. هو إزاي الإيمان يتحقق في القلب ويكون الوضع رقيب علينا، وأول حاجة تقطع الخلوق مع أي حاجة؟ أولا اسأل الله أن يقذف الإيمان في قلبك وأن يزيدك إيمانا، اسأل الله ذلك أولا، لأن الهادي هو الله. وقد قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فأول شيء تسأل الله. ثانيا الإيمان شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الشعب منها شعب باللسان كالأذكار، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالأمر بالصدقات، كالإلقاء المحاضرات، إلقاء الدروس، الإكثار من ذكر الله، الصلاة على النبي الله، الاستغفار، كلها أعمال لسان، شعب متعلقة باللسان. فنكثر من ذكر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، نهج الطال، نبلغ عن الله، نبلغ عن رسول الله، نتلو كتاب الله، نصلي على رسول الله، نستغفر، كل هذه شعب إيمان متعلقة باللسان، وشعب إيمان متعلقة بالجوارح، أصلي صلاة، أصوم كذلك، أجاهد في سبيل الله، شعب متعلقة بالجوارح، أتبع الجنائز، أعود المرضى، شعب متعلقة بالجوارح، وشعب متعلقة بالقلب، أجتهد في حب الله ورسوله، أجتهد في تقديم كلام الله وكلام رسوله على كلامي وعلى كلام أبي وكلام جدي، كذلك أسأل الله أن ينزع من قلبي الغل لأهل الإيمان، أدعو لهم بالبركة، أدعو لهم بالبركة، وهكذا أحب الستر عليهم، أحب أن يستر عليهم ولا يفتضحوا، والله أعلم. وياك هل نصلي على النبي إذا نسينا أمرا كي نتذكر هذا الأمر، أم أننا نفعل شيئا؟ لا، حديث أننا إذا نسينا شيئا نصلي على النبي ضعيف الإسناد جدا، ضعيف الإسناد جدا، وقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قدمنا أن المراد به إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، فقل إن شاء الله ولو بعد سنة، لأن الله قال في كتابه الكريم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، هذا ابتداء. اللهم صل على رسول الله. ماذا أفعل إذا أردت أن أتذكر؟ اللهم ذكرني. الأخ زاهد يقول ما الرأي في الخلاف القائم بين الناس في منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحكم على الحديث؟ يا زاهد، أنا ظني أن هؤلاء المختلفين في هذه المسألة لو تعمقوا في علم الحديث لم يكن لهذه المسألة وجود، إنما هذا الصراع يخص المقلدة، يخص المقلدة، وعن المقلدة أقول إذا أردتم أن تقلدوا قلدوا الأولين فهم أعلم، يعني تقلد البخاري أحسن ما تقلد الهيثمي، أحسن ما تقلد ابن حجر، أحسن ما تقلد علماءنا المعاصرين، ففي الإجمال المتقدمون أرسخ في هذا العلم من المتأخرين، لكن هذا كما أسلفت طالب العلم الراسخ في هذا الباب الذي يدرس هذا العلم دراسة جيدة على أصولها لا تجد لهذه المسألة وجودا في حياته ولا في عمله. لماذا؟ لأنه سيسلك المسلك الأرشد، يحقق الحديث، يحكم على الرجال، يخرج الحديث، يحكم على الرجال، يستخرج كلام الرجال، ينظر في كتب العلل، ينظر في كتب العلل، بعد أن ينظر في كتب العلل قد يرى من المتأخرين من المعاصرين من وافق الأولين في المسألة، وقد يرى من لم يوافق، فسيحكم على الموافق منهم أنه مصيب، لأنهم بيانوا العلة في غالب الأحوال. فشاهدي أن المتقدمين أقوى وأعلم في هذا الباب. بارك الله فيك. المتقدمين الأول كالإمام أحمد بن حنبل كالإمام البخاري رحمه الله، أصحاب كتب العلل أبو حاتم الرازي رحمه الله، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أئمة الشافعي. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عز وجل السلام. وإياك الله يسلمك. الله يبارك فيك. شيخ مصطفى، أنا النهاردة كنت بعمل بديع في عقار أملكه، فكنت بعمل توكيل في الشهر العقاري، وعلشان الدور وعلشان خفت إن يحصل مشكلة فاتتني بنات الدور. يعني عايز كمان ان انا اصلي اسمع الظهر مع العصر، هل ده بيدخل تحت نطاق جمع خوف خشية ضياع الناس؟ لا، في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يستعمله العلماء عند الضرورات، هو في الصحيح أن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات، 4 بعدها 4، والمغرب مع العشاء 7 ركعات، يعني الظهر مع العصر 8 ركعات، والمغرب مع العشاء 7 ركعات، 3 ثم 4، من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل لابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فالعلماء لهم في فهم هذا الحديث أقوال، هذه الأقوال أن هذا جمع صوري يؤخر الظهر إلى آخر وقته ويقدم العصر في أول وقته، تكون الصورة صورة جمع، لكن التحديد أن كل صلاة في وقتها. ومن العلماء من قال هذا يفعل أحيانا عند الاضطرار، كطبيب مثلا دخل عملية جراحية ولن ينتهي من العملية إلا إذا دخلها الساعة 11 صباحا، لن ينتهي منها إلا الساعة 5 مساء، صدى من الظهر، هل يترك المريض ويخرج أو يستمر ويجمع؟ طالب دخل امتحانا، هل الضرورات؟ تمام، جزاك الله خير يا شيخ. سؤال بس أخير بعد إذن حضرتك، في حضرتك في مساجد هنا في القاهرة حضرتك بتلقي دروس فيها أو كده؟ لا والله الآن ربنا يسر إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يسر قريبا إن شاء الله. في طاعة الله جميعا يا رب. السلام عليكم. حكما يأجر بعض الإخوة من التبليغ فلا يرد عليهم السلام، يأثم من لم يرد السلام، يأثم. لدي ماجستير علم النفس، هل عليه إثم إذا تركت دراسة الطب لتتفرغ لدراسة العلوم الشرعية لصعوبة التوفيق بينهما؟ لأن معلمة القرآن قالت لي تركت الدنيا الطب لا يفيد، ليس عليها إثم إن وصلت في هذا أو وصلت في ذاك، والناس يختلفون في قدراتهم في هذا الباب، الناس يختلفون في قدراتهم في هذا الباب. ثم نوع العلوم الشرعية له تأثير أيضا، يعني إذا كانت المدرسة التي معلمة القرآن تقول لك ادرسي القراءات ووجوه الاختلافات في القراءات، أظن هذا ممكن يقوم به غيرك وتنفع المسلمين في بابك في الطب. إذا كان أهل بلدك في شرك وضلال تقول إلى تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله وتعلم الفقه في الدين، تقوى الوجهة التي تشير إليها المعلمة فبحسب الحال، لا يضطر للباب نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ الفاضل، أبغى تدلني على كتاب في الأذكار الموقفة صحيحة. والله أنا ألفت كتابا في هذا من زمن طويل وموجود الحمد لله، اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، وطبع عدة طبعات. وأيضا إن لم يكن عندك هذا الكتاب فابحث عن السعودية. أكيد لأن السعودية في الغالب يعني، لأن الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. والكتاب الثاني تقول عليه، والكتاب الآخر إذا وجدت طبعة محققة لكتاب الأذكار للنووي يكون حسن. كتاب الأذكار للنووي المحقق، وأؤكد على كلمة المحقق الذي حققت أحاديثه. شكرا. هناك كتب أخرى لكن ما أدري طبعت أم لم تطبع، كان كتاب الله يرحمه رحمة الله واسعة الشيخ سعيد بن نافع القحطاني، له في طالب علم كان حقق الكتاب الذي هو لا واحد حقق الكتاب حسن مسلم، فيه ضعيف وفيه صحيح، لكن فيه طالب علم كان حقق الكتاب في 3 مجلدات تقريبا، لكن ما أدري ما طبع أم لم يطبع. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب هل عليه إيه؟ لا، إذا كان سيعطيها حقها لا إثم عليه. لا، هي ما زالت مخطوبة، يعني ما زالت مخطوبة وتركها يعني فكر خطوبة ولا إيه بالضبط؟ فكر الخطوبة لخلاف مادي. لا، ما فيش ليس عليه إثم، لكن الصلح خير. بس طب شفنا الأولى في هذه الحالة حتى يعني الفتن أن يرجع إليها حتى يعني على حسب الحال، ما زال التعلق موجود. لا، ليس التعلق هو كل شيء، ليس التعلق يعني ليس الأمر بالعقل، ليس بالعاطفة. طبعا العقل والعاطفة كلاهما، يعني لن أتزوج امرأة أبغضها ولن أتزوج امرأة ليست بذات دين، فالاثنين معا. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك الله يستر عليك. لا تنتفع طبعا. حاول أن تخرج القيمة في أي باب من الأبواب التي استفدتها. نعم الله يبارك فيك. نعم تقريبا. لا، ما في حاجة معينة إلا بس استثني المساجد منه. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يعد تلصيق الأظافر يوم الزفاف من الوصل؟ هل يعد تلصيق الأظافر يوم الزفاف من الوصل؟ هل يعد تلصيق الأظافر يوم الزفاف من الوصل؟ لا. نعم. لا، ليس من الوصل. الوصل خاص بالشعر. وإن كان له حكم آخر طبعا، لكن سألين الوصل متعلق بالشعر. شخص يسمع درسا وهناك آيات قرآن، صلى على النبي، صلى على النبي، مشكلة صلى على النبي توجد. حكم وضع السماعات في الأذن ودخول الخلاء ليس لقضاء الحاجة ولكن لأخذ شيء مثلا، يعني واحدة تريد تكلم صاحبها في الله واللي ايه يا عبد الرحمن، ايه الموضوع؟ لا، ده هو يقول لك ليس لقضاء الحاجة. ماشي، لا بأس، يمكن يكلم فتاة. إذا كان في المعروف أما إذا كان يكلم فتاة سرا أو تكلم رجلا سرا أجنبيا الله يراك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. ما حكم الدين في رجل منع يعني قطع صلة الرحم بين زوجته وأهلها بسبب مشاكل يعني ضرر في يقع عليه من قطع صلة الرحم بين امرأته وأهلها لضرر. قطع مطلق ولا يقلل شوي؟ هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصرهم. لا يجوز للرجل أن يجعل زوجته تقطع رحمها قطعا مطلقا. حتى إذا كان في خرب هيكون خرب شديد لا على حسب الحالة يعني افترض إن الحالة مثلا لا افترض خلاص انت انا ما استطيع ان افتي بالقطيع الا في حالات الضرورة القصوى لان الاصل الوصل خراب يعني خراب البيت اول او قطع الرحم المادة خراب البيت ممكن زوجها المعقد ممكن الزوج قال اذا امك جات هطلقك فقالوا خلاص يا بنت امك ما تجيش حكم من اهلها ايوه حكم من اهلها يقول كذا هذه قضية تنظر قضية تنصر أكفيني. بعض الناس هذه المسألة طبعا فيها طرفان ووسط زوج يظن أنه الإله في البيت ويظن أن الكلمة العليا في البيت له حتى أنه يجعل الكلمة العليا تعلو على كلمة الله وأمر الله فيظن أنه من حق أن يمنع زوجته من زيارة أهلها تماما وأن يقطع الرحم وهذا ليس بصحيح لأن الله أمر بوسط الأرحام وشخص أمر بقطع الأرحام كلام الله مقدم فالضرورة ننظر ما الحامل له على ما يصنع افترض قال إن ما والعياذ بالله ترتكب فواحش مثلا وأتعلمه قل لا تذهب أقطع لا تذهب في هذه الحال أن الفساد متحقق ذاقع أما إذا البنت تشكو لأمها بعض ما يحدث في البيت وتسترشد بأمها لا يجوز له أن يقول لا تصل أمك أبدا على حسب المسائل الله يحفظ عليكم السلام الله وبركاته في سؤال حضرتك في قريب لي يمتلك مصنع طوب أعطيته مبلغ من المال لتشغيله وعند حساب الأرباح وجدت به يقول بخصم مبلغ من المال لأنه بنى جزءا من المصنع على أرض فتح البحر المملوكة للدولة هل يجوز له أن يخصم هذا المبلغ من ربح علما بأنه لم يخبرني بذلك عند التعاقد معه هذه قضية يجب أن تسمع فيها الأطراف وتسمع من أهل الاختصاص والفهم علم الله يسلمك ابتعد عن التمويل لأن فيه شروط ربوية السلام عليكم الحمد لله تفضل تفضل أنت معلش اغلق الهاتف واستغفر الله ولو لك سؤال خاص اتصل بي على الهاتف الخاص السلام عليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ مصطفى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يجزيك عنا خير الأول وأرجو أن حضرتك تتسع لي الوقت في الاسم بالضبط الله المستعان حضرتك أنا ليا أخت في هجرة بره يعني متزوجه ولها طفل وبقالها اكثر من 10 سنين في احد الدول الاوروبيه تمام. فحضرتك هي بتسوق عربيه بقالها اكثر من 10 سنين حضرتك حصل من شهر حصل لها حادثه عربيه والحمد لله قالت سليمه وكل حاجه حصل العربيه بتاعتها اتدهنت تماما تمام وشركه التامين صرفت لها تامين وكان حصل لها كسر في الجراحه والحمد لله. حضرتك قبل حادثه العربيه شافت رؤيه شافت ان امي واخويا الكبير اخويا الكبير حاصل على اجازه القران وامي متوفيه فاتحين المصحف وبيقولوا لها تمام هو ده سيدنا الخضر. بعدين شافتني انا دخلت بعد كده الغرفه ديت وباكد معاها بقول لها هو ده سيدنا الخضر اللي هو انت يعني اه بالظبط يعني بالظبط واخويا الكبير الاول ومتوفيه واخويا الكبير الاخير ايوه نعم نعم الله نعم بيقولوا لها هو فاتحين المصحف وبيقولوا لها هو ده سيدنا الخضر ايوه عليك وانا دخلت بعد كده قلت لها هو ده سيدنا الخضر اكيد ما فهمتش الرؤيه. بعديها بثلاث ايام تقريبا أيه. او ثلاثه كان حاطه على الشاشه بتاعتها صوره البقره وصوره ثانيه قالت لي انا لقيتهم اتمسحوا قالت لي انا ما اعرفش في حاجات غريبه كانت بتحصل. فحضرتك في يوم الحادثه هي حضرتك طبعا طالعه بالعربيه شغلها كمان اقسمت بالله وهي بتبكي وهي بتحكي لي القصه ان البشاره كانت فاتحه معاها خضراء واللي جاي معاها كروس يعني جاي في مش هو وشها لا الشارع بقى اللي هو يعتبر متقاطع معاها. يعني ايه يعني الاشاره خضراء والخضر وانت الخضر وامك ايه الموضوع مش فاهم يعني النهايه. انا هحكي لحضرتك هو الموضوع مرتبط بكلمه حق هي كمان عايزه تقول ان هل هي تقول كلمه الحق دي ولا لا؟ ايه هي كلمه الحق يعني؟ انك انت الخضر؟ لا لا لا لا حضرتك لا امال ايه يعني؟ حتى في يومين فحضرتك هي لما عدت الاشاره وبشاره خضراء تمام كده المفروض ان دي الطبيعي بتاعها فالعربيه اللي جايه في الاتجاه الثاني خبطت فيها بهدلت لها العربيه وهي اتصابت. طيب صاحب العربيه اللي هو خبط فيها طلع سليم والاصابه بتاعت عربيته ما فيهاش مشكله وجات الشرطه وكل حاجه وحققت تمام وحاولوا يفتحوا الكاميرا في الفيديو اللي في عربيتها ما عرفوش يفتحوه وسلموها الكاميرا بعد كده. الموضوع يعني مش فاهم يعني النهايه لما فتح الكاميرا في الفيديو لقت ان الاشاره بتاعتها كانت حمراء وان المفروض هي ما تتحركش فهو حضرتك اتلغت في الموضوع لما ان اشارتها كانت خضراء تمام والرؤيه اللي هي شافتها قبلها الدهون دي كانت رؤيه غريبه تمام. فهي حضرتك دلوقتي اتدفع لها مبلغ التامين فهي دلوقتي يعني بتقول مبلغ التامين دوت تمام. ايوه اسمعها خلاص فهمت كلامك الله يكرمك. يعني أختك شهدت عند التأمين أن الإشارة كانت خضراء والكاميرا أجابت أن الإشارة كانت حمراء وبعدين لما رأت الخضر وأنك أنت الخضر المفتي الذي ستفتيها وأن تريد أن تقول يعني استجازت أن تحلف يمينا كاذبة أن الإشارة كانت خضراء بناء على إيه؟ على الخضر الذي شافته امك واختك في المنام. لا لا يا حضرتك اقسمت بالله ان الاشاره فتحت ايوه ما اقصد لكن التحذير هي اكدت كلامها بماذا؟ بكلام امك في المنام بالضبط. لا يجوز لا يجوز اننا نعارض الذي نراه باعيننا ويرى المرور بحلم راته امك مع اختك ولا كده انا ممكن واحد يجي يسبحك الان ويقول لك الخضر جا لي قال يسبح هذا الولد انا متاكد شايفه انه كله يسبحك ولا ايه رايك؟ طب حضرتك واحد زيك كده بالضبط جاءنا شخص اخر وقال يا جماعه امي وابي يجوا لي في المنام ومعهم سيدنا الخضر والياس وقالوا لي اسبح هذا الشخص ثم السبح حرام يا جماعه قال لا اسبحوا سيغرق ابوي طغيانا وكفرا يذبحونك ولا غلط؟ غلط طب نفس كده. السلام عليكم. الله يبارك فيك الحمد لله يا ابراهيم بخير الحمد لله. سيلزمنا ان نرفع لا الحمد لله ما في شيء ده بلا شيء خفيف يا عبد الرحمن حتى نغنم دعوة من إخواننا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تأليف قصص الأطفال لتعليم فضيلة زي الحوار مثلا ما بين الحيوانات يعني هذا مسلك لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ولم يسلك في كتاب الله. يعني هل أنت قرأت في سنة الرسول عليه السلام قالت البطة للوزة لماذا تسبقيني في السباحة يا وزة؟ فأجابت الوزة أنا سبقتك لأن أحكيت. قرأت كلام من هذا؟ لا كل من أهيش تصرف عن الخير والباطل احرص على المنفعه. هذا عمل يعني أطلق هذا العمل؟ طبعا انظر إلى أشياء طيبة من الكتاب والسنة جسدها وبينها. في قصص طيبة في كتاب الله، قصص طيبة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء الله يوفقك. الله يكرمك. الأخ بدر مش فهم سؤالك، هل حرام إيه؟ يحتمل الدمته ها؟ مش فهم سؤالك يعني. السلام عليكم. نعم لقطة ذات قيمة أم لا؟ لا ذات قيمة. فلوس كثير يعني؟ فلوس كثير. تعرف لمدة سنة إن جاء صاحبها وإلا استمتعت بها. لمدة شهرين بدور على صاحبها. كمل سنة. أكمل السنة. أيوه. أنا لدار قطني يا شيخ علي بن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعلى ابن أبي حاتم. تفضل. والدي عمل عملية وظروف. لي نصيحة. ممكن تسمعها؟ إذا قلت والدي قل وفقه الله، عافاه الله، رحمه الله، سلمه الله، ستؤجر إن شاء الله. تدخل اسم الله في الموضوع مع دعوة صالحة تثاب إن شاء الله. تفضل. والدي يا عفا الله عمل عملية غضروف، ولما طلع من المستشفى يعني دلوا الغضروف معه، فالسؤال هل بنرميه ولا يعني شالوا له الغضروف من الجسم وبعدها وضعوا له غضروف صناعية أو ما شابه ذلك، أنت تسأل هل نرميه أو ندفنه؟ من باب يعني عدم إهانة شيء من بني آدم بهذه الطريقة، ادفنه في مكان كويس. ترضى كلب يجي يأكله؟ خلاص غطيه بالتراب في أي مكان. ها؟ بالعلبة بتاع المستشفى؟ هو بالعلبة، الأمر واسع. بالعلبة بدون العلبة، إذا كان هو جسمه كله يدفن بدون علبة. السلام عليكم. دون علبة. السلام عليكم. لا إله إلا الله. اللهم عافنا يا رب، عاف المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. من كم يوم يا شيخ أنا اتصلت بيك، فهيك قلت الشيخ عبد الرحمن هيبعت لك الرابط. أيوة بعته في نفس اللحظة وانا جالس متابع على الشاشة. التعليقات يعني ولا ايه؟ اي نعم، على التعليقات هنا في نفس اللحظة. والله ما فتت ذلك. طب ابحث في البحث عن ايه؟ طيب ما لحقتش اقراه. ابحث عن ايه يا عبد الرحمن؟ اكيد البيوع لمصطفى العدوي او للشيخ مصطفى العدوي، اي حاجة. البوك ولا اليوتيوب؟ اليوتيوب. أيوة. أنا قاعد أسمع الفتاوى وبستفيد والله. الله يبارك في عمرك و... عشان خطر أعرف الحرام والحلال. الله يبشرك بكل خير يا رب. الله يستر عنا عليك. والله شيخ الله والله ربنا يرفع قدرك يا رب، ولك والسامعين والسماعات بمثل يا رب. آمين. سلام عليكم. على ابن أبي حاتم على الدارقطني على العلي بن المديني كتاب في كتب سنن ممكن تستفيدنا في العلل ككتاب سنن النسائي مع أنه سنن لك تستفيدنا في العلل والترمذي أيضا وسنن البيهقي كذلك. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خير في سؤالين. سأل. السؤال الأول يقوم بعض الإخوة بتمثيل بعض الأحكام الشرعية زي الممرضة الغيبة في الميزان بتمثيل الدور كأنه مشهد تمثيل. هل هذا جائز؟ لم أفهم. بعض الإخوة أيوه؟ يقوم بتمثيل بعض الأحكام الشرعية. يعني كل واحد بيباطل واحد يقول لا ما تمثلش خش عليه ولا نريع عندك فلوس لا انت متهريش ولا قد موت الغني ظلم وهكذا. مش فاهم يعني. يا حضرتك بيقول مثل التمثيل يا شيخنا. تمثيل ماذا مش فاهم. بيمثل تمثيل الاحكام الشرعية مثلا يعمل مشهد اخوة ملتحين على السنة احنا مثلا هنمثل عن حتة مثلا ممرضة عن الربا انه حرام عن مثلا عن ايه عن اكل الحرام عن تصنيف الميدان بيجيبوها مثلا تمحيل مثلا كأنه مثلا تمثيل. والله انا اقول لك شيء هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي وخير الناس أصحابه والذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا الأصل الذي لا نحيد عنه لكن أحيانا قد لا يفهم الشخص شيئا يعني شيئا من الاصطلاحات التي في الكتاب العزيز أبينها له يعني مثلا ذهبنا لمشهد في عفوا لمحاضرة في بعض الأماكن الراقية في القاهرة. تمام. في تفسير صوت المطففين كما أنت تذكر. تمام. فكان الكلام في قول الله تعالى وإذا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فنشرح معنى الكيل وجدت عددا من الحضور لا يعرف معنى الكيل. نعم. كثيرون لا يعرفون معنى الكيل فقلنا يا جماعة اتونا بأي كوب بأي أي إناء افترض هذا الإناء هو الذي نكله إناء مثلا يحمل وحدة حجم وحدة حجم يحمل مثلا ألف سيختلف يعني يحمل تمر مثلا يحمل ما يعادل 2 كيلو تمر لكن أنا لا أبيع بالكيلو أبيع بالإناء هذا الإناء مليء بالتمر مليء بالتمر بعشرة جنيه فهمت الكلام ففهمتهم معنى الكيل ما معنى الكيل مكيال في مكيال معين سمى على عهد الرسول اسمه الصاع الصاع أربعة أمداد الصاع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الشيء التمر يباع بالصاع لا يباع بالكيلو فهمت كلامي تمام ما كانش عندهم كان في عندهم وزن وفي عندهم كيل في اشياء تباع بالوزن واشياء تباع بالكيل مفهوم الكلام فاذا كان قصدهم يبينون للناس الخافي من الاصلاحات لا بس لما كان تمثيل لا خير هذا يا محمد السلام عليكم هو تمثيل شيخنا مثلا حضرتك نقول اثنين مع بعض يقول له يا اخي لو انت بتواصل ليه الراجل في عندك فلوس ومعادك اول شهر ده حاجه ده كده يقول له انت بتتعامل بالليل الربا تروح البنك ليه البنك ده حرام وتجيب له ادله يقول له حاضر يا عم الشيخ واحد هكذا يسعنا ما وسع الصحابه رضي الله عنهم بعد السؤال الثاني شيخنا السحرة في الصعيد بيضعوا للاعمال السحريه في المقابر ايوه انت تريد احنا اخوه احنا بعضها وحضرات لا تذهب للقبور ولا تفتش سر المقبورين نعم لا تفتش المقابر حطوها في عدوها الشجر وعدوها في المدافن بتروها قدام المقابر مش يعني قدام العين نفسها من جوه العين يعني المس يعني انت تقول في صخرة يذهبون الى القبر يضعون امام القبر السحر لا تلتفت لمثل هذا يا أخي لا ستطرق نفسك اترك كل هذا، اعرض عنه ما توكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله يبارك فيك واياكم. بهذا القدر استجئ سائلا الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا اولئك رفيقا. حمدا ربي وصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاصمنا واليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت لا اله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نسالك الفردوس، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين، واغفر لنا فأنت خير الغافرين، وانصرنا فأنت خير الناصرين، وافتح علينا من كل أبواب الخير يا خير الفاتحين. اللهم احفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.